من أذى البول لا ما يقع، لأننا نقول تدخل المسجد بعد أن يبس أرجلها. نعم. إيه لا، مثل أقدام أثر الكلاب، لأن المساجد في ذلك الوقت مفروشة بالحصبة، فإذا مر الكلب لا بد أن يكون له أثر. لا لا، اللي يحتاج قد يقول القائل ما دامت تبول ثم تأتي للمسجد فقد يكون علق بأرجلها شيء من التراب الذي تلوث بالنجاسة، ثم لما مشت نزل التراب هنا فلم يكن يرشد ذلك. ثم إننا نعطيكم قاعدة بارك الله فيكم، انتبهوا لها. إذا جاء لفظ مشتبه سواء في القرآن أو في السنة وعندنا لفظ غير مشتبه، فالواجب أن يرد المشتبه إلى الواضح. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأم الكتاب مرجعه. فأنتم إذا جاءكم أدلة من القرآن أو من السنة فيها اشتباه ولكن هناك نصوص محكمة تدل على المعنى، فالواجب حمل هذه النصوص المشتبهة على النصوص المحكمة. إيش؟ إيش؟ نعم. من قال لك؟ لا ما هو بعد الله، هذا ضعيف. الأصل أن المساجد مأمور بتنظيفها من أصل. نعم. عذرا يا شيخ، فيه إشكال. وهو أنه يمكن أنهم لم يكونوا يرشون هذا. نعم. اقتصارا على تطهير الريح والهواء لتلك النجاسات. لا، لأن المسجد يؤمر فيه بالمبادرة، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمبادرة على صب البول الأعرابي، لأن الناس سوف يصلون، يعمر المسجد بالصلاة في الحال. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. كان البخاري رحمه الله يميل إلى التخفيف في نجاسة الكلب من أصل ترجمة إلى أن ساق هذا الحديث. الكلاب المعلمة هي التي ترسل للصيد، وتعليمها أن يمرنها على الصيد بحيث إذا أمسك الكلب لا يأكل، هذا واحد، هذا أهم شيء. ودليله قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، لأنه إذا أكل فقد أمسك على نفسه، لأنه لو أمسك على صاحبه ما أكل. الثاني أيضا أن يسترسل إذا أرسل، يعني لا يسترسل بنفسه، يسترسل إذا أرسل، وإلا فهو يرى الصيد لكن لا يتحرك حتى يقول له صاحبه يعني تقدم. لماذا؟ لأنه لو انطلق إلى الصيد بدون أن يرسله صاحبه لكان قد اصطاد لنفسه. الشرط الثالث أن ينزجر إذا زجر، يعني انطلق وفي حال انطلاقه زجره صاحبه يريد أن يبقى أن يقف، فإذا وقف علمنا أنه تعلم تماما وأنه صاد لنفسه. صح؟ وأنه صاد لصاحبه. أما إذا زجره بعد أن أرسله

فلا إجماع. لا ما يجي ما يدخل، لأنه لما أسرع صار من هنا من تلك النقطة التي أسرع فيها انطلق لصاحبه فتمحض الحلال. أصل مشي على النفس، أصل مشي النفس ولا ندري بعد، ربما أنه يريد أن يصيد لصاحبه ما ندري. لكن على كل حال نقول لما زجره فاندفع أكثر، الآن صار اندفاعه من هذه النقطة لصاحبه. نعم نعم. طيب وأتلاف المال، وإذا كان بأمر الله لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ما في جمع، ما في تعارف، نقول نحتاج إلى جمع. ما دام قال لا تأكل ما نأكل، لكن قال بعض الناس إذا قلنا لا تأكلوا مما ترك التسمية نسيانا أضعنا أموالا كثيرة، لأن النسيان يقع كثيرا. قلنا هذا القول أو هذا الإيراد كإيراد بعض الناس على قطع اليد في السرقة، قال لو قطعنا اليد في السرقة أصبح نصف الشعب مشلولا ومشوه، ولا سيما اللي بيقطع اليمنى كيف يصنع الناس. هذه الإرادات لا تدري، لأننا نقول نعم. وفي إرادة ثالث قال لو قتلنا القاتل عمدا لزدنا في إزهاق النفوس، كان المقتول واحدا والآن صار اثنين. يقول هذه الإرادات ما هي إلا جدل، ما هي إلا جدل، كجدل المشركين في عيسى لما قالوا آلهتنا خير أم هو، ليش آلهتنا تكون في النار وعيسى لا يكون في النار؟ قال الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يقول هذه جدل. وإلا فإننا إذا قلنا لهذا الرجل متروك التسمية لا تأكل ثم سحب شاته للكلاب فلن يعود أبدا إلى ترك التسمية، يسمي من يوم يقبل على الذبيحة قبل باش الذبح يخشى أن ينسى، أليس كذلك؟ بلى. لأن ما لا يمكن أن ينسى ما وقع في قلبه من خسارة، قد تكون شات 200 ريال، قد تكون بعيرا بل في ريال، ما يمكن أن ينسى أبدا. السارق أيضا إذا قطعنا يد واحد انكف عن السرقة العشرات والمئات والآلاف، القتل إذا قتلنا القاتل عمدا انكف عن القتل كذلك عشرات ومئات وآلاف. ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم لو أرسل كلبه فأمسك أولا وهو يعلم أن كلبه الذي أمسك أولا ثم جاء كلب آخر فأمسك معه، هل نقول له لا تأكل؟ يعني ساعده. نعم ساعده. إذا كان ساعده في إزهاق الروح فهو ما يحل، لأنه شمع مبيح وحاضر. وإن ساعده في حمله إلى صاحبه، يعني قال له الكلب شل معين نوصل الصيد، فهذا لا يضر، لأن الأول قد قتله. ونظير ذلك لو سقط الصيد في الماء ثم يعني أرسل الطير على صيد ثم أنه وجده في الماء، أو أرسل سهمه على صيد رماه في الجو ثم سقط في الماء، هل يحل؟ لا يحل. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام علق قال فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك، فعلم من ذلك أني لو علمت أن الذي قتله سهمي فهو حلال. حتى لو وجدته في الماء. يعني لو كانت الإصابة ضربته مع الرأس ومزقت الرأس وسقط في الماء فهو حلال. كذلك نزلة الكلب مع الكلب المعلم، إذا علمنا أن الكلب المعلم هو الذي صاد هذا الصيد فإننا نأكله ولا حرج. ولهذا قال هنا في الحديث: فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر، معناه أن الكلب الآخر له. نعم. ها؟ كيف؟ إن تفسير؟ نعم. الشرك. ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنه يشمل. يعني بمعنى أنه يلحس صاحبه ثيابه. أما بالنسبة للغربيين والكفار فيرون أن لحس الثياب تنظيف، لأن لسانه مثل الإسفنجة، إسفنجة ورطبة نعم الطهر. أما نحن فنرى أنه لا بد من الغسل. وهو الكلب من أشد، من أقرب ما يكون للتعليم، يعني إذا نهضه مرة واحدة ما عاد يعود مرة ثانية، ما يعود. نعم. إيش؟ هنا. إيه نعم يدخل، يدخل. شكل الصيد اللي يسمونه عندنا أظن سلوي. هذا بارك الله لو تعلم غيره لا ما في مال. ولهذا حتى لو تعلم مثلا غير الكلاب، لو تعلم فهد من الفهود او غيره على هذا فلا باس. كيف؟ ايه؟ عجيب. قبل ما أفهمه، ما أفهمه؟ وتغدى هو إياه وتعشى هو إياه. ها؟ إيه والله سبحان الله العظيم، يعني حكمة الله الخبيثات والخبيثة، الأرواح الخبيثة تألف الشيء الخبيث. الله أكبر. نعم يا آدم. لا، لأن لا بد من التسمية عند الإرسال. أرأيتك الآن لو مثلاً البندق وضعت فيها السهم، فهمت؟ على أنك تصيد، ثم عند الصيد ما سمي، يحل ولا ما يحل؟ لا يحل. الآن خلاص. يقول نستثني. ايش نستثني؟ يؤجل. نعم اقتراح تقبلونه؟ ها؟ لا انتم ثلاثة متفقون. نعم. على كل حال في حديث ابي هريرة قلنا انه اخذته الغيرة، وربما ظهر لهم بالقرائن من أحوالهم أنهم متعنتون، ليس عندهم إشكال في هذا. وربما أنه أراد شدة الزجر والتعزير حتى لا يجرؤ أحد على مثل ذلك أو أعظم.